بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فمن مر الصراط دخل الجنة، فإذا عبروا عليه وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار، فيقتص لبعضهم من بعض، فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. وأول من يستفتح باب الجنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وأول من يدخل الجنة من الأمم أمته، وله صلى الله عليه وسلم في القيامة ثلاث شفاعات. أما الشفاعة الأولى فيشفع لأهل الموقف حتى يقضى بينهم، بعد أن يتراجع الأنبياء آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم عن الشفاعة حتى تنتهي إليه. وأما الشفاعة الثانية فيشفع في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة، وهاتان الشفاعتان خاصتان له. طيب، قوله رحمه الله: فمن مر على الصراط دخل الجنة، يعني من عبر الصراط ضمن دخول الجنة. إذا عبر على الصراط فهو مر كما تقدم معنا في الحديث وفي كلام المؤلف كلمح البصر أو كالبرق إلى آخره، أو مشى مشيا أو زحف زحفا، أو ربما نالته تلك الخطاطيف وتلك الكلاليب بشيء، لكنه يخدش فينجو. نعم، فكل هؤلاء إذا مروا فإنهم قد ضمنوا دخول الجنة. قال: فإذا عبروا على، أما الذين يتساقطون فهم من؟ فهم عصاة، لا عصاة الموحدين، الكفار يذهب بهم إلى النار قبل الصراط. الكفار والمنافقون يذهب بهم إلى النار قبل الصراط، أما الصراط فلا يعبر عليه إلا المؤمنون، سواء من هذه الأمة أو من الأمم السابقة. والأنبياء أول من يجوز هذا الصراط، ودعاؤهم يومئذ: اللهم سلم سلم. لكن أول الأمم مرورا هي أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا سقط من سقط، يعني في قوله سبحانه: وإن منكم إلا واردها، هناك ورود مرور، هناك ورود الذي هو الذين يمرون على الصراط فيعبرون الصراط، وهناك من يسقط فيرد النار بقدر معصيته. هؤلاء عصاة الموحدين الذين تخطفهم الكلاليب، هم عصاة الموحدين. ولهذا قال بعض العلماء: هم في الطبقة العليا من النار، عصاة الموحدين في الطبقة العليا من النار، لأن النار دركات، وليس عذابهم كعذاب الكفار. ولا تأكلوا النار أجسادهم، لماذا؟ قد جاء في الحديث أنها ماذا؟ يعني لا تأكل النار جميع أجسادهم، وإنما يعني مواضع السجود لا تأكلها النار. فعذابهم غير عذاب ماذا؟ غير عذاب الكفار، عذاب الكفار مهين، مع عذاب المسلم العاصي فليس كذلك. فعذاب الكفار عذاب مهين، ولهذا يعني كلما وجدت في القرآن مهينة فاعلم أن هذا للكفار. أيوة، أول الأمم هي هذه الأمة، أول يجوز الأنبياء، ثم أول الأمم هي أمة محمد صلى الله عليه وسلم. طيب، فإذا عبروا قلنا ماذا؟ يعني الآن نرجع للآية، الورود ورود مرور، وإن منكم إلا واردها أن يمر عليها، وإن منكم إلا واردها الذين ماذا؟ ربما سقطوا فيها من عصاة الموحدين. قال: فمن مر على الصراط دخل الجنة، فإذا عبروا عليه، فإذا عبروا على الصراط وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار، فيقتص لبعضهم من بعض. قنطرة هي أيضا يعني في اللغة الجسر، لكن جسر مرتفع. قنطرة في اللغة هي جسر يكون على ماء في اللغة، لكنها يعني ماذا ليست كالصراط، هذه القنطرة ليست كالصراط. إذن هذه مساحة، هذه مساحة يقف فيها من عبر على الصراط قبل دخول الجنة. إذن قبل دخول الجنة هناك مساحة نعم يقف عندها المؤمنون فيحصل القصاص، فيحصل القصاص. قال فيقتص لبعضهم من بعض، وهذا قد دل عليه حديث أبي سعيد في الصحيح، إذا خلص المؤمنون من النار أي من العبور على الصراط حبسوا بقنطرة بين الجنة والنار، حبسوا بقنطرة بين الجنة والنار. هل هذه القنطرة هي جسر مستقل أم هي تتمة الصراط؟ هذا يعني بعض أهل العلم تكلم في هذا، لكن الصواب الله أعلم أن يقال الله أعلم، الصواب أن يقال الله أعلم، إنما هذه قنطرة قبل دخول الجنة وبعد المرور على الصراط، فهي أمر غيبي. إذن هذا مكان سيقف فيه المؤمنون ويقتص بعضهم من بعض حتى يحصل ماذا؟ التنقية والتهذيب، كل من كان يعني محتاجا للتنقية والتهذيب وهم يتفاوتون في هذا، فإنه سينقى ويهذب في هذا المكان قبل دخول الجنة، حتى إذا دخل الجنة يدخل وهو ماذا؟ يدخلون هم في غاية من الصفاء وغاية من النقاء، يدخلون وهم في غاية من الصفاء وفي غاية من النقاء، كما قال الله عز وجل ونزعنا ما في صدورهم من غل، ونزعنا ما في صدورهم من غل. ولهذا يؤتى بهذا الحديث عند هذه الآية كتفسير، يؤتى بهذا الحديث حديث أبي سعيد إذا خلص المؤمنون من النار حبسوا بقنطرة، يؤتى به عند هذه الآية ونزعنا ما في صدورهم من غل. فهذا مكان الله أعلم، يعني ما يقال يعني هو هل هو تتمه للصراط أو يقال ماذا يعني هل هو يعني جسر مستقل. نعم هذا يعني تكلم فيه بعض العلماء، لكن الصواب الله أعلم أن يقال الله أعلم. هذا مكان سيقف فيه ماذا؟ سيقف فيه المؤمنون وتحصل التنقية ويحصل التهذيب. الحديث قال حبسوا بقنطرة بين الجنة والنار فيتقاصون مظالم كانت بينهم في الدنيا، فيتقاصون لا لا ما في يعني مظالم كانت بينهم وأمور يعني قد تكون في النفوس بينهم، فيحصل ماذا؟ التنقية وإيش؟ والتهذيب. قال فيتقاصون مظالم كانت بينهم في الدنيا حتى إذا نقوا وهذبوا أذن لهم بدخول الجنة. لكن نعلم أن هذه القنطرة ليست ماذا تحتها إيش؟ ليست تحتها النار، هذا مما يعلم. وأيضا القنطرة هذه ماذا لا يحصل فيها سقوط كما هو في الصراط المنصوب على ظهر جهنم، وهؤلاء سيدخلون الجنة، يعني الجنة مضمونة بعد أن يعبروا الصراط ويقفون في هذه القنطرة، الجنة مضمونة، مضمون دخولها. إذن يدخلون الجنة وهم على غاية من الصفاء والمحبة، ولا يبقى هناك شيء بينهم، كما قال الله عز وجل ونزعنا ما في صدورهم من غل. قال فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة، وأول من يستفتح باب الجنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، هذا كما في الصحيح عن أنس قال عليه الصلاة والسلام آتي باب الجنة يوم القيامة فأستفتح، فيقول الخازن من أنت؟ فأقول محمد، فيقول بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك، ألا أفتح لأحد قبلك، وأول من يدخل هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يدخل الأنبياء والرسل، ثم يدخل الأنبياء والرسل. إذن أول رسول وأول نبي هو نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم الأنبياء والرسل. ثم الأمم يعني أول أمة تدخل أمة محمد عليه الصلاة والسلام، لهذا قال وأول من يستفتح باب الجنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وأول من يدخل الجنة من الأمم أمته، لأنه قال عليه الصلاة والسلام نحن السابقون الأولون يوم القيامة، هذا في الصحيحين وأيضا في مسلم، ونحن أول من يدخل الجنة أي الأمة، ونحن أول من يدخل الجنة. والله جل وعلا يقول كنتم خير أمة أخرجت، ويقول سبحانه وكذلك جعلناكم أمة وسطا أي خيارا، فهذه خير أمة، أنتم توفون 70 أمة، توفون 70 أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله كما في الحديث وكما قال عليه الصلاة والسلام. فهذه الأمة وإن كانت هي آخر الأمم من حيث الزمن، أحسنت، آخر الأمم من حيث الزمن، لكنها أول الأمم يوم القيامة، أول الأمم يوم القيامة. يعني ماذا أول الأمم؟ خروجا من القبور، أول الأمم شربا من الحوض، أول الأمم محاسبة ووزنا وعرضا، أول الأمم عبورا على الصراط، أول الأمم دخولا الجنة. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله تعالى هذه الأمة أسبق الأمم خروجا من الأرض، وأسبقهم إلى ظل العرش في الموقف، وأسبقهم إلى الفصل القضاء بينهم، وأسبقهم في العبور أي على الصراط، وأسبقهم في دخول الجنة. هذا كله مستفاد من حديث النبي صلى الله عليه وسلم نحن الآخرون الأولون يوم القيامة، الأولون يوم القيامة، هذه أولية في إيش؟ في كل شيء، أولية في كل شيء. وهكذا قال عليه الصلاة والسلام نحن السابقون الأولون يوم القيامة، نحن السابقون الأولون يوم القيامة. يعني تقدموا علينا الأمم السابقة بالزمن، وبإيش أيضا تقدموا علينا؟ من يخبرني بإيش تبغون؟ بالزمن وإيش؟ أحسنت، بالكتب، بيد أنهم أوتوا الكتاب، قال عليه الصلاة والسلام بيد أنهم أوتوا الكتاب قبلنا، أحسنت. قال وله صلى الله عليه وسلم في القيامة 3 شفاعات. الشفاعة كما هو معلوم هو سؤال الخير للغير، نعم سؤال الخير للغير أو طلب التوسط بالخير للغير، فهذه الشفاعة سؤال الخير للغير، وهي مشتقة من الشفع، ضد إيش؟ ضد الوتر، فالوتر واحد والشفع زوج، فكأن ماذا المشفوع؟ المشفوع له كان واحدا يطلب شيئا من الخير، فجاء الشافع وضم طلبه إلى طلب المشفوع فصار شفعا بعد أن كان وترا، هذا يعني معنى الشفاعة. والشفاعة تواترت بها النصوص، تواترت بها النصوص، تواترت بها الأدلة. إيش قال الناظم؟ مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤية إيش؟ شفاعة، فهي مما تواترت عليها الأدلة على ثبوتها. قال وله صلى الله عليه وسلم في القيامة 3 شفاعات، هو له أكثر من ذلك، لكن مقصود الشيخ والله أعلم هذه الشفاعات 3 التي هي أعظم الشفاعات. وله صلى الله عليه وسلم في القيامة 3 شفاعات يعني أعظمها، أو يعني أعظمها. قال وله صلى الله عليه وسلم في القيامة 3 شفاعات، أما الشفاعة الأولى فيشفع لأهل الموقف حتى يقضى بينهم بعد أن يتراجع الأنبياء، آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم عن الشفاعة حتى تنتهي إليه. هذه التي جاءت في حديث أبي هريرة وفي حديث أنس في الصحيحين في تراجع الأنبياء عن الشفاعة حتى تنتهي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه تسمى الشفاعة العظمى، تسمى الشفاعة العظمى، وهي المقام المحمود الذي يغبطه به النبيون، أي يتمنون مثل هذا المقام يغبطه به النبيون، وهو الذي وعده الله عز وجل نبيه، حيث قال في كتابه الكريم: عسى ربك أن يبعثك مقاما محمودا. إيش المقام المحمود؟ هو الشفاعة العظمى، الشفاعة العظمى. وهذه قلنا ثابتة في الصحيحين وفي غير الصحيحين، من حديث أنس، من حديث أبي هريرة، من حديث أبي بكر، من حديث ابن عباس، من حديث ابن عمر، صحابة كثير، وهي مجمع عليها لا ينكرها أحد، وهي مجمع عليها لا ينكرها أحد. قال: أما الشفاعة الأولى فيشفع لأهل الموقف حتى يقضى بينهم بعد أن يتراجع الأنبياء آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم عن الشفاعة حتى تنتهي إليه. وأما الشفاعة الثانية، وهذه التي أيضا نسألها الله جل وعلا، نسأل الله جل وعلا إياها لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم بعد الأذان، صلي على النبي ثم تسأل الله عز وجل وسيلة له، أيضا تسأل ماذا المقام المحمود للنبي صلى الله عليه وسلم. قال: وأما الشفاعة الثانية فيشفع في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة، هذه الشفاعة الثانية، فيشفع في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة، وهذه ذكرها أيضا أبو هريرة رضي الله عنه في الحديث الطويل في حديث الشفاعة العظمى، وأيضا ذكر شفاعته لأهل الجنة في أن يدخلوا الجنة، وهو حديث متفق عليه. وهكذا أيضا جاء في مسلم عن أنس قال: أنا أول شفيع في الجنة، ومر معنا: وأول من يستفتح باب الجنة، أي يطلب إيش؟ يستفتح، أي يطلب فتح باب الجنة فيفتح له. فهذه شفاعة ثانية للنبي صلى الله عليه وسلم، أيضا شفاعة عظيمة، شفاعة عظيمة للنبي صلى الله عليه وسلم في أنه ماذا يشفع؟ قال: أنا أول شفيع في الجنة، أي في أن تفتح أبواب الجنة فيدخلها الأنبياء والرسل وأممهم من المؤمنين. فهذه شفاعة أيضا ثانية للنبي صلى الله عليه وسلم، قال شيخ الإسلام: وهاتان الشفاعتان خاصتان له، أي من دون سائر الخلق، هاتان الشفاعتان خاصتان له صلى الله عليه وسلم. الشفاعة التي هي المقام المحمود في أهل الموقف في أن يفصل ويأتي ربنا عز وجل، أو يفصل القضاء بين العباد، والشفاعة الثانية في دخول المؤمنين ماذا؟ الجنة. إذن هاتان خاصتان له صلى الله عليه وسلم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وأما الشفاعة الثالثة، وهذه يكاد لا ينكرها أيضا لا ينكرها أحد، يعني هاتان الشفاعتان خاصتان بالنبي صلى الله عليه وسلم ويكاد لا ينكرها أحد. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وأما الشفاعة الثالثة فيشفع في من استحق النار، وهذه فيشفع في من استحق النار، وهذه الشفاعة له ولسائر النبيين والصديقين وغيرهم، يشفع في من استحق النار أن لا يدخلها، ويشفع في من دخلها أن يخرج منها، ويخرج الله من النار أقواما بغير شفاعة بل بفضل الله ورحمته، ويبقى في الجنة فضل عمن دخل من أهل الدنيا، فينشئ الله لها أقواما فيدخلهم الجنة. قال: أما الشفاعة الثالثة فيشفع في من استحق النار، هذه الشفاعة في عصاة الموحدين، هذه الشفاعة في عصاة الموحدين، وأيضا الحديث فيها متواترة وأجمع عليها الصحابة وأهل السنة. هذه الشفاعة الشفاعة في عصاة الموحدين الأحاديث فيها متواترة، وأيضا الإجماع منعقد إجماع الصحابة وأهل السنة، ولهذا بدعوا من أنكرها وضللوه. فالذي ينكر هذه الشفاعة هذا مبتدع ضال. ومن هنا قال العلماء الناس في الشفاعة طرفان ووسط، الناس في الشفاعة طرفان ووسط، قوم غلوا في إثبات الشفاعة حتى أثبتوها للأوثان والأصنام، وهم من؟ هم المشركون، وهم المشركون. هؤلاء غلوا في إثبات الشفاعة فأثبتوها للأوثان والأصنام، وهذه التي نفاها إيش؟ هذه التي نفاها القرآن، وهذه التي نفاها القرآن. شفاعة من؟ شفاعة تلك الأوثان وتلك الأصنام، أنهم عبدوها من أجل إيش؟ من أجل أن تشفع لهم، يعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، فنفى الله عز وجل شفاعتهم، شفاعة هذه الأنداد وهذه الأوثان. فهؤلاء وهكذا، يعني هؤلاء يعني لا يظن الظن أنهم انقرضوا، لا، مستمرون لا يومنا هذا، وهم عباد القبور، فعباد القبور يتوجهون إلى هذه الأضرحة وهذه المشاهد بأنواع من العبادات من أجل ماذا؟ يقولون من أجل أن تشفع لنا عند الله عز وجل. هؤلاء أصحاب جاه ومنزل عند الله، فنحن نتقرب إليهم ليقربونا وليرفعوا طلباتنا إلى الله جل وعلا. فأيضا ماذا؟ لا زالت موجودة إلى يومنا هذا. والطرف الثاني، هذا طرف غلوا في إثبات الشفاعة حتى جعلوها لمن؟ للأوثان. وطرف آخر على النقيض، وهم المعتزلة والخوارج، نفوا ماذا؟ نفوا الشفاعة، أي شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في أهل الكبائر، نفوا شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في أهل الكبائر من أمته. وإذا كانوا أنكروا شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في أهل الكبائر، فإنكارهم لشفاعة غيره من الأنبياء والرسل والمؤمنين والصديقين والشهداء والصالحين من باب إيش؟ لا بولا. هم ينكرون المعتزلة والخوارج، ينكرون شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه نص عليها في الإسلام، قال الشفاعة الثالثة، وللنبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة ثلاث شفاعات، ثم قال الشفاعة الثالثة. المعتزلة والخوارج ينكرون هذه الشفاعة، شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الكبائر من الأمة. وإذا أنكروا شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، فمن دونهم من باب ماذا؟ من باب أولى عندهم أن ينكروا شفاعته. ولماذا أنكروا الشفاعة؟ بناء على أصل عندهم، هو نعم صاحب الكبيرة كافر خالد في النار، قالوا فما قالوا، قال الله عز وجل فما تنفعهم شفاعة الشافعين، فينزلون هذه الآية على من؟ على عصاة الموحدين. وهكذا ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، هذه ينزلوها على عصاة الموحدين، ينزلونها على عصاة الموحدين. فبناء على هذا الأصل، بناء على هذا الأصل، انظر الباطل يجر بعضه، يجر بعضه بعضا. فلما كان أصلهم فاسد، انظر بعد ذلك ما يتبعه من فساد. فلأنهم اعتقدوا أن صاحب الكبيرة يخلد في النار، إذن فما تنفعه شفاعة الشافعين، إذن شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ يعني أنكروا شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في أهل الكبائر من أمته. والطرف الثالث هم ماذا؟ أو القسم الثالث وهم الوسط، طرف وسط، وهم أهل السنة، أثبتوا الشفاعة للنبي صلى الله عليه وسلم، وكما قال الشيخ هنا ولسائر النبيين والصديقين وغيرهم، لكن بشروطها، لكن بشروطها التي جاءت في الأحاديث، فإن الله عز وجل التي جاءت في النصوص، التي جاءت في النصوص. لهذا قال العلماء القرآن شفاعة، الشفاعة بالقرآن تنقسم إلى منفية وإيش؟ مثبتة. المنفية هي التي نفاها القرآن عن الآلهة وعن الأنداد والأوثان، وأيضا عن المشركين. الأنداد والآلهة لا تشفع، هذا الذي نفاه القرآن، وأيضا نفاها عن من؟ عن المشركين، فما تنفعهم شفاعة الشافعين أي المشركين والكافرين. وهناك شفاعة ماذا؟ مثبتة، وهي التي توفرت فيها الشروط، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، فلا بد من الإذن ولا بد من ماذا؟ من الرضا عمن؟ عن الشافع والمشروع له. ولهذا كان أهل التوحيد هم أسعد الناس بهذه الشفاعة، لأنه لا يرضى ربنا عز وجل إلا عمن كان موحدا، أما الكافر فلا يرضى عنه ربنا تبارك وتعالى. فإذا أثبتوا الشفاعة سواء كان للأنبياء والصديقين والصالحين والشهداء، نعم، بشروطها التي جاءت بها أو التي جاءت في الأدلة. قال: وأما الشفاعة الثالثة فيشفع في من استحق النار، وهذه الشفاعة له ولسائر النبيين والصديقين وغيرهم، وهذه التي اختبأها النبي صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة. قال: لكل نبي دعوة مستجابة، ثبت عنه أنه قال لكل نبي دعوة إيش؟ مستجابة. فتعجل كل نبي إيش؟ دعوة، واختبأتها شفاعة لأمتي، واختبأتها أي يوم القيامة شفاعة لأمتي. نعم، وهكذا قال: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، أيضا هذا حديث حسنه أو صححه جماعة من أهل العلم، شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. نعم، فماذا هذه؟ يعني ماذا شفاعة اختبأها النبي صلى الله عليه وسلم لأمته إلى يوم القيامة. يعني انظر، لكل نبي دعوة مستجابة أي جزما، هذه الدعوة مستجابة جزما، ما طلبه يتحقق. سائر الدعوات، دعوات الأنبياء، نعم، الغالب أنها استجاب لها، لكن هذه على سبيل إيه؟ على سبيل الجزم، إذا طلب تحقق. فمن رحمته صلى الله عليه وسلم ومن رأفته وشفقته في هذه الأمة اختبأها إلى يوم القيامة، فهي نائلة. قال: فهي نائلة لكل من شهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، نائلة لكل من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، كما في حديث أبي هريرة: من أسعد الناس بشفاعتك. إذن هذه الشفاعة ثابتة للنبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا ثابتة لسائر النبيين والصديقين وغيرهم. قوله لسائر أي ولباقي، هذه الشفاعة له صلى الله عليه وسلم ولسائر أي ولباقي النبيين والصديقين وغيرهم، كما في الحديث الصحيح المتفق عليه: شفعة الملائكة، شفع النبيون، شفع الصالحون. فهذا يعني شفعوا في من؟ في العصاة، عصاة الموحدين. فانظروا، قال: يشفع في من استحق النار لا يدخلها، استحق النار لأن زادت ماذا؟ زادت سيئاته على حسناته ولو في واحدة، فيكون مستحقا للنار، فيشفع له النبي صلى الله عليه وسلم في أن لا يدخل النار، هذا مستحق للنار، فيشفع له النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ في أن لا يدخل النار. لعل قائل يقول: إيش الدليل؟ الدليل عموم، عموم الشفاعات، شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، فتشمل إيش؟ تشمل من استحق النار أن لا يدخلها، وتشمل من دخلها أن يخرج منها، عموم. أن بعضهم يقول الشيء دليل خاص، نقول لا، هذه أحاديث عامة، هذه أحاديث عامة، فتشمل يعني أهل الكبائر، سواء ممن دخل النار أن يخرج منها، أو ممن استحق أن يدخلها ولكن ماذا؟ بالشفاعة لا، بالشفاعة لا يدخلها. وهكذا من باب أولى، الذين ماذا؟ تتساوى إيش؟ حسناتهم وسيئاتهم، تتساوى حسناتهم وسيئاتهم. لا، هذا يعني ماذا؟ قبل القنطرة. نعم، شفاعة يعني تكون، سيأتي إن شاء الله الترتيب، لأن نمشي، سيأتي إن شاء الله نرتب يعني الأمور التي هي واضحة، الأمور التي هي واضحة بحسب الأدلة. إذن المقصود هنا أن الشفاعة لمن استحق النار لا يدخلها، ما دليلها؟ تقول عموم أحاديث الشفاعة، عموم أحاديث الشفاعة، ولا بعضهم يقول ما في دليل. نعم ما في، لكن نعم ما في دليل خاص، مثل إخراج من في النار. إخراج من في النار هذا جاء دليل خاص، أخرجوا من في النار. نعم فيذهب فيعرفونهم، نعم ماذا بمواضع السجود إلى آخره، هذا دليل واضح خاص. وهكذا هؤلاء الذين استحقوا النار لا يدخلوها بعمومات أحاديث ماذا؟ الشفاعة. ونواصل إن شاء الله في الدرس القادم. إلى هنا والحمد لله.